وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الأصبهاني بقصر الصلة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يعقوب بقصر المنفصل والإدغام. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أبو عمرو بالإدغام الصغير وبالإظهار في الإدغام الكبير واندرج معه الحلواني عن هشام. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أبو عمرو بالإدغام الصغير وإدغام واختلاس زادته هذه إيمانا. دليل إدغام التاء في السين من متن الطيبة وتاء تأنيث بجيم الضاء وتاء مع الصفير إدغم رضا حزن أي أدغم التاء في حروف الصفير والجيم والظاء والثاء رضا حمزة والكسائي وحز وهو أبو عمرو. وكذلك وبزار بغير التاء أي خلف العاشر يدغم التاء في السين. وسجز خلف لزم أي أدغم التاء في السين بالخلف في حروف سجد أي السين والجيم والزاي لازم هشام وله الكل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قالون بتوسع الوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه ملين درجة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط الصلة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ابن الأكوان من طريق ابن الأخرم بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زيدته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون. ابن ذكوان بتوسط المنفصل والإمالة. فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون. ابن ذكوان على الوجه السابق بالسكت على المفصول. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع وتوسط الصلة. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإدغام واندرج معه هشام والكسائي ما عدا الضرير واندرج خلف العاشر. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إدريس على الوجه السابق بالسكت على المفصول. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زيدته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون. الداجني عن هشام بتوسط المنفصل والإمالة والإدغام. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أبو عثمان الضرير بالإدغام وترك الغنة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يستبشرون يستبشرون. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وقصر البدل وترقيق راء يستبشرون وثلاثة العارف. وهم يستبشرون يستبشرون يستبشرون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء يستبشرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون يستبشرون. الأزرق بالإشباع وتوسط البدل وترقيق راء يستبشرون فقط. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وهم يستبشرون. الأزرق بمد البدل والعارض وترقيق وتفخيم راء يستبشرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زيدته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون. النقاش بالإشباع والإمالة. فأما الذين آمنوا فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زيدته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون. خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة وترك الغنة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زيدته هذه فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زيدته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون. خلاد بالإشباع والإمالة. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زيدته هذه فأما الذين آمنوا فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المفصول. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زيدته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زيدته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.